الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا بالفتحة مفعول به، نضر الله امرئا، نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين. وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، ولا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا الآية، عشان يعني أهم شيء في العلوم اللي بنتعلمها، هذه تسمى من علوم الآلة، هذه تسمى من علوم الآلة، ما احتاج إليها الصحابة، ولكن احتاجت الأمة من بعد ذلك لما ظهر بعد ذلك من العناية بالآثار وغيره. فالآية القرآنية دليل واضح على قبول خبر الواحد الصدق العدل. فلذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في حاجة اسمها فحوى الخطاب، وحاجة اسمها مفهوم الخطاب، وحاجة اسمها مفهوم المخالفة. فلما أقول لك لا تدخل هذه الغرفة وفي المنزل أربع غرف، فبمفهوم المخالفة مباح لك أن تدخل الغرف الثلاثة، الغرفة دي بس اللي ممنوع عليك. فلما أقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى إذا جاءكم صادق بنبأ إيه؟ تقبلوا، يبقى خلاص، يبقى التبين في حال الراوي إن كان فاسق أو عدل. فإذا كان فاسق نتحقق من قوله فلا نقبل مقولته، وإن كان عدل نقبل مقولته لهذا القول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يبقى هناك فقه وهناك حديث، ولذلك قد يكون التابعي أفقه من الصحابي بنص الحديث هذا، لأن قال رب حامل فقه ليس بفقيه. يبقى مين هم اللي حملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. فقد يكون هناك تابعي جاءه الحديث ففهمه أفهم من الصحابي، فقد يكون تابعي وتابع تابعي، بل يكون واحد في هذا العصر أفقه من الصحابة لكن ليس بأفضل. يبقى الصحابة أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ليسوا جميعا، ليسوا أفرادا أفقه من كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم جميعا أفقه من أمة محمد. يبقى هناك فارق بين الصحابة مجتمعين والصحابة أفراد. صحابة أفراد نأخذ منهم ونرد، صحابة مجتمعين لا يمكننا إلا الاتباع، فاللي اتفقوا عليه الصحابة لا يجوز مخالفته، لكن اللي يقوله صحابي واحد يجوز مخالفته من هذا الحديث، لأن رب حامل فقه ليس بفقيه. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام أن حاجة اسمها حامل، يعني تحمل هذا العلم. إذا تحمل هذا العلم له تبعات، هو اللي بعد ذلك بقى حصلها علم المصطلح بعد ذلك. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواه، ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد، ومعرفة العلل الخفية. وظهر الكلام في بعض الرواه لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر. هنا من نعم الله عز وجل يقول ابن سيرين: كنا لا نكذب ولا ندري ما الكذب حتى وقعت الفتنة فقلنا سموا لنا رجالكم. لو لم تكن هناك فتنة أقدر ربنا، لو لم تكن هناك فتنة وبدأ يظهر ناس شيعة يتعصبوا لعلي بن أبي طالب وناس روافض يكرهوا علي بن أبي طالب فاضطروا يكذبوا، فمن هنا بدأنا نقول أنت جبت الحديث ده مين رواه لك؟ فيقول رواه لي الصحابي فلان الفلاني، صحابي موجود فنسأله فرويت لفلان هذا الحديث؟ يقول لا ده كذاب، فيعرف أن هذا الرجل كذاب، فبدأوا يحطوا قواعد علم. ظهرت معظم العلوم في عصر الصحابة، علم اللغة ظهر في عصر علي بن أبي طالب، ولذلك هو الذي سمى علم اللغة نحو علم الإعراب، فقال لأبي الأسود الدؤلي: لقد نحوت نحوا عظيما، فسمي قواعد اللغة العربية نحو. ووضعوا علم التفسير أيضا لما بدأ ابن عباس يفسر كيف يكون التفسير الصحيح، وبدأوا يحطوا علم الحديث في زمن كثير من الصحابة كما قال ابن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لذلك إحنا الأمة الوحيدة، النصارى تحسدنا واليهود يحسدنا أننا نستطيع أن نقول قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، ونحن على يقين أنهم قالوا. الشيعة لا يستطيعوا أن يقولوا ذلك، ليس عندهم إسناد، ولذلك بمجرد ما يتناقشوا معنا بيسقطوا. كل الصوفية ليس عندهم إسناد، الذين عندهم إسناد هم أهل الحديث، وبالتالي وضعوا القواعد بدري جدا، فبدأ يشوفوا هذا الراوي. ولذلك الراوي لابد أن يكون سلوكياته وقوة ضبطه، سلوكياته لا إذا طعن فيها لا يقبل حديثه، قوة ضبطه تختلف بقى من واحد للآخر، هذا ما جعلهم يضعوا علم الحديث. فقالوا حاجة اسمها عدالة وضبط. عدالة سلوك الرجل ده ايه؟ واحد لقيته يعني كان بيقص علينا واحد انه كان معاهم حسن شحاتة ده قبل ما كان يظهر من متشيع، فكان معاهم فبيقول كان بيشرب في اليوم 3 علب سجاير، وبعدين انا انزل الصلاة اصحيح صلاة الفجر يقول لي روح وحصلك، وبعدين ارجع على ايه ما حركش من مكانه، اقول له اصل انا رحت صليت في مكة وجيت. اذا يعني سلوكيات لهذا الرجل كذاب، خلاص انتهت المسألة. لكن هناك رجل قال لك رواية ما ضبط ألفاظها، لكن تراه ورع تقي بيظهر عليه علامات الصلاح، فتقول هذا الرجل عدل لكنه لا يؤخذ حديثه. مثل الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان ضعيف في الحديث، ومثل كثير من علماء الأزهر ما يهتموا بالحديث لكن قد تجده ورع تقي زي مثل عبد الحليم محمود وأمثاله. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وآدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا. ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم كلاهما للإمام الشافعي. هذه العلوم كان العلماء جابوها منين؟ في حاجة اسمها علم استقراء، يعني انت لما تيجي تقول دلوقتي منهج ابن حجر كذا وكذا وكذا، المنهج ده جبناه منين؟ قرأنا كتاب ابن حجر كله فوجدناه هنا يقول كذا ويستطرد القول ده متفق معاه، فنطلع نقول ابن حجر يقبل تصحيح الحديث اذا جاء الحديث من طريقين كل منهما ضعيف. ما قالناش الكلام ده ابن حجر، ده هو قال هذا حديث حسن فيه فلان الفلاني ضعيف ولكنه له طريق اخر ولا فيه فلان الفلاني، لان بيكرر الحكايه دي نقول ابن حجر يحسن الحديث اذا جاء من طريقين، ده اسمه ايه؟ استقراء. فالعلماء حطوا العلوم بس جوه الكتب، ففي بقى ناس بدات تنكش وتطلع بقى الامام الشافعي لما يجي يقول ليس الشاذ ان يروي الثقه ما لا يرويه غيره، انما الشاذ ان يروي الثقه ما يخالف غيره، قالها في كتاب الرساله في النص جوه. فنيجي نحن نقول تعريف الشذوذ كذا وكذا، قال الامام الشافعي كذا وكذا وكذا، فاخذنا منهم العلوم واصلناها، بدانا نحط مصطلحات. الامام الشافعي كان يقول كلاما عادي كده، يبقى بعد كده يعملوها حاجه اسمها قواعد فقهيه وقواعد اصوليه وما الى ذلك. لا، مقصود اصول الفقه. ثم تطور الامر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل. واخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل، وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هجرية في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. من نعم الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى ثلاث قرون، القرن الذي هو فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، جميع العلوم وضعت في الثلاث قرون هذه، جميع العلوم بلا استثناء وضعت في هذا الوقت. ولكن كجميع العلوم حتى العلوم الدنيوية تجدها أنها تبدأ الأول بشكل مجمل ثم تقعد تتفصل تتفصل تتفصل. يعني لو تتذكروا كنا زمان لما نروح نصلح السيارة كان حاجة اثنين، يا ميكانيكي يا سمكري. الميكانيكي بيعمل كل حاجة، دلوقتي راح مقسمين الميكانيكي، بقى ميكانيكي مسؤول عن الموتور او مسؤول عن العفشة وهكذا. كذلك الطبيب كان يقول لك بطنة وقلب، دكتور بطنة وقلب بقى، او دكتور عظام مثلا وقلب، او دكتور عظام. دلوقتي بقى في تخصص، لا بقت البطنة لوحدها والقلب، بقى في حاجة اسمها قلب جراح وقلب وهكذا. فبدأت التخصصات في كل شيء تخلي العلوم اكثر تشعبا واكثر وضوحا. فالرامهرمزي لما عمل كتاب المحدث الفاصل وضع قواعد ازاي السماع وازاي الحديث، وبدأ يقول بقى الفرق بين اخبرنا وحدثنا وسمعت وما الى ذلك. بدأ العلماء بقى يأخذوا هذا الكلام وينقحوه ويزودوا امثلة ويقارنوها بالكتب، الى ان خرج الينا العلوم بعد ذلك بعلوم متسعة في هذا المجال. كم اشهر المصنفات في علم المصطلح؟ واحد، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، صنفه القاضي ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هجرية، لكنه لم يستوعب ابحاث طبعا في اللغة 60 الاول وبعدين 300 المتوفى سنة 60 و300 هجرية، لكنه لم يستوعب ابحاث المصطلح كلها. وهذا شأن من يفتتح التصنيف في اي علم غالبة. اثنان، معرفة علوم الحديث، صنفه ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة النون بالفتح النيسابوري المتوفى سنة 45 هجرية، لكنه لم يهذب الابحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب. ثلاثة، المستخرج على معرفة علوم الحديث، صنفه ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني. خد بالكوا الاولان، الثاني كان ايه؟ معرفة علوم الحديث، هذا المستخرج على معرفة علوم الحديث. بدأ ينقحه ويضيف عليه اضافات. المتوفى سنة 340 هجرية، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن، لكنه ترك اشياء يمكن للمتعقب ان يستدركها عليه ايضا. اربعة، الكفاية في علم الرواية، صنفه ابو بكر احمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفى سنة 63 و400 هجرية، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ويعد من أجل مصادر هذا العلم. طبعا هؤلاء الناس لا يتكلمون إلا بالإسناد، يعني إذا أراد أن يقول قاعدة حديثية أو فائدة حديثية يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الإمام أحمد بكذا وكذا. يعني حتى هذه القواعد تحطت في علم المصطلح أيضا أخذوها بالروايات الصحيحة، حتى حكم على الشخص انه صحيح ضعيف او كده ياخدوها بالتسلسل. الخطيب البغدادي كل هؤلاء رواه، الخطيب البغدادي طبعا صاحب كتاب تاريخ بغداد، فكتاب تاريخ بغداد كله كتاب حديث، كله كتاب وضع يشرح الرواه اللي جم بغداد واللي ذهبوا عن بغداد، فليس كتاب تاريخ يشرح تاريخ فقط، لا، انما هو كتاب تحديث. فلذلك لما نفقد الرواه في الكتب الستة، طبعا احنا قلنا الكتب الستة اعتمدها هذه الامة وقتلوها بحثا، وتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وهذه الكتب والكاشف لأصحاب الكتب الستة ذكر الكتب الستة. لكن لخارج الكتب الستة زي مثلا المحلل ابن حزم، زي سنن البيهقي، زي سنن الدارقطني، كيف نقدر نعرف الرجال اللي فيها؟ بكتاب زي تاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي، أو لكتاب الذهبي تاريخ الإسلام، ولكن البغدادي هو الأصل، هو الأصل في الطبقة اللي بعد كده، الطبقة بتاعة الدارقطني والبيهقي وهبشاب. لا هو أصلا اسمه الخطيب هذا لقب، والبغدادي من بغداد، إنما هو اسمه أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب، لأنه كان أعلم واحد في بغداد وكان خطيب المسجد الكبير، ومن بغداد من بغداد. خمسة، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، صنفه الخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في بابه، قيم في أبحاثه ومحتوياته، وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن كل من أنصف علم أن علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ستة، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، صنفه القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500 هجرية، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنهما، لكنه جيد في بابه، حسن التنسيق والترتيب. سبعة، يعني حدثنا هذا التحمل، حدثنا أو أخبرنا أو هذا معناها التحمل والأداء. هل يتكلم كلمة، يعني أحيانا يقول حدثني فلان لم أسمعه يحدثني ولكن سمعته يحدث، طيب إيش الفرق بينهم؟ إنه غلط وقال حدثني، حدثني دي يعني أخبرني لوحدي، لكن حدثنا يعني كان بيحدث. ولذلك قلنا لكم إن الإمام النسائي كان يقول حدثني الحارث بن مسكين أو ابن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ما يعني هو مش ما كانش بيحدثني، أنا كنت مش موجود، عشان ما أحد يتهمه بالكذب يقول ما حدثك. فهنا هو بقى يقول فرق بين أخبرنا وحدثنا وما إلى ذلك. سبعة، ما لا يسع المحدث جهله، صنفه أبو حفص عمرو بن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 80 و500 هجرية، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة. ثمانية، علوم الحديث، صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح. هذا أعظم كتاب وضع في ذلك، هذا بقى يعني لم كل هذه العلوم ووضع، وكل المتقدمين كل المتأخرين الذين جاءوا من بعده هذا الكتاب هو عمدتهم، سواء الكتاب اللي بين أيدينا ولا كتاب ابن حجر العسقلاني ولا كتاب الحافظ الذهبي ولا جميع الكتب متفرعة من هذا الكتاب كما سنرى بعد ذلك. المتوفى سنة 43 و600 هجرية، وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، وهو من أجود الكتب في المصطلح، جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه، فكان كتابا حافلا بالفوائد، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء، فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر. حتى اللي ألفوا ألفية الحديث كالحافظ العراقي والحافظ السيوطي جابوا الكلام بتاعه ده المادة العلمية اللي عنده وقالوها بالشعر، وقالوها فقط بالشعر، إنما مقدمة ابن الصلاح هو الأساس في هذه العلوم كلها. لكنه إحقاق الحق ليس من الكتاب باليسر إن يقرأه طالب علم مبتدئ، إنما يقرأه الفحول، فلذلك اللي جم من بعد منه حاولوا يهذبوه حتى يستطيع طالب العلم المبتدئ والمتوسط. تسعة، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، صنفه محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة وستمائة هجرية. وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا. 10. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. شوف التطور من بعد بقى علوم الحديث لابن الصلاح، تجدها كلها متعلقة به. صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 1190 هجرية، هو شرح لكتاب تقريب النواوي كما هو واضح من اسمه، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير. 11. نظم الدرري في علم الأثر، صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي اللي هو شيخ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 680 هجرية، وتلميذ الحافظ العراقي، الحافظ الذهبي، يعني هو تلميذ الذهبي وأستاذ ابن حجر، ومشهور باسم ألفية العراقي، نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه. 12. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 92 هجرية. طبعا شفتوا انتوا السيوطي مات 911 والسخاوي مات 902، كانوا الاثنين دول فرسي الرهان في مصر، بس السخاوي تلميذ ابن حجر والسيوطي مات تلمذ على ايد ابن حجر، فالسيوطي كان بيعتبر نفسه اعلم من السخاوي بكثير، والسخاوي كان بيعتبر انه منقبته انه هو تلميذ ابن حجر، والسيوطي ما اخذ الفضل هذا، فيعني دن بينهم مشحنات كثيره، حتى صنف السيوطي كتاب قال اسكاوي على السخاوي وابين ان هو جاهل، وصنف كتاب اخر ان ياتي على راس كل 100 عام من جده هذه الامه امر دينها، فقعد يذكر بقى من بعد عصر صلى الله عليه وسلم الى عصره، فجاء قال وفي في في المئه التاسعه جاء الحافظ السيوطي، فكان طبعا ده يعني حقد من يعني غضب من السخاوي، وكان منهم تراشق مع بعض كثير، لكن احقاقا الحق السيوطي اعلم بكم علومه من السخاوي بكثير، لكن السخاوي في علم الحديث اقوى منه لتاثره بابن حجر. وهو شرح على ألفية العراقي، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها، ولذلك السيوطي علشان بقى يعني هو لما لقاه شرح للعراقي راح عامل ألفية في الحديث، فقال وهذه ألفية ضمنتها علم الآثار فائقة ألفية العراقي في الجمع والتيسير والاتساق، والله يغفر لي وله وسابق العبادي، فهو عمل ألفيته أقل من بتاعة السيوطي شوية العراقي شوية، وفعلا أسهل منه، ما تقرأ ألفية العراقي تقرأ ألفية السيوطي تجد السيوطي أسهل، تقدر تقرأها وتحفظها بيسر. 12. نخبة الفكر في مصطلح أهل نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 هجرية، وهو جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره. 14. المنظومة البيقونية، صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 80 و1000 هجرية، وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا، وتعد من المختصرات النافعة المشهورة، وعليها شروح متعددة. 15. قواعد التحديث، صنفه محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 300 و1000 هجرية، وهو كتاب محرر مفيد، وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرت على ذكر المشهور منها، فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام.